أخي الكريم، هذه المادة هي تكملة لما هو موجود على الشريط السابق، وهي بعنوان شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. وهناك توفى تعتقد ذلك، ومن ذلك هناك رجل التقى مع ابن القيم رحمه الله تعالى فتناظر مع حبر من أحبار اليهود، أو رجل من اليهود فتناظر معه حبر من أحبار، نعم تناظر معه على إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبوة فأقام عليه الحجة بإثبات نبوة الرسول عليه السلام، فآمن بنبوته عليه الصلاة والسلام، لكن زعم أنه للعرب خاصة وليس لكل الناس. وهناك بعض الكفار الملاحدة الزنادقة عافانا الله وإياكم من ذلك، ممن يزعم أن النصارى من النادين وأن اليهود من النادين لأنهم يؤمنون بالله، فيزعم أنه من النادين، ولا شك أن هذا كما تقدم أن هذا كفر بالله والعياذ بالله. المقصود أن الخروج خروج اعتقادي كما تقدم، وهناك من يعتقد ذلك من بعض الطوائف، وهناك من بعض الصوفية من يزعم أنه يسعى الخروج، وأنه إذا وصل إلى درجة اليقين ليس ملزما بالأوامر الشرعية، ويقول يتأول ما جاء في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال يعني اليقين هو الإيمان الكامل، ويزعم أنه جاءه اليقين فإذا خلاص انتهى عبادته لربه، إذا يسعى الخروج عن هذه الشريعة. وهذا كان يقوله بعض الملاحدة من الصوفية عافانا الله وإياكم من ذلك، و عبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، نعم. وأما الخروج الثاني وهو الخروج العملي فهذا على قسمين، الخروج العملي على قسمين، إما خروج أكبر وإما خروج أصغر، يعني إنسان يؤمن بأن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الملزمة لكل أحد بعد بعثته، ولكنه خرج بعمله ولم يعمل، اعتقد ولم يعمل، فهذا أيضا كما تقدم أنه كافر بالله العظيم والعياذ بالله، لأنه لا بد من العمل، والعمل شرط في صحة الإيمان، ولا يمكن أن يصح إيمان بلا عمل، الله عز وجل قد اشترط الأعمال، ولذلك دائما يقرن ما بين الإيمان وعمل الصالحات، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من عمل الصالحات. وكما تقدم لنا أن هناك قول باطل تقول به بعض غلاة المرجئة وممن تابعهم أن الإيمان ليس شرطا في صحة العمل، وإنما الإيمان شرط في كمال كمال إن عفوا إنما الإيمان إنما العمل شرط لكمال الإيمان وليس شرطا لصحة الإيمان، فعندها العمل مكمل الإيمان فقط لا غير، وهذا القول باطل وقال الكتاب والسنة كما تقدم. وقد سئل الحميد رحمه الله عن هذا القول فأنكره وقال إن هذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله وعمل المسلمين، ما تقدم لنا أن إجماع الصحابة والسلف الصالح على أن العمل لا بد منه في الإيمان، وأن لا يمكن أن يوجد إيمان بلا عمل، إن هذا محل إجماع ولا يعتد بمن خالف. وقد ذكر هذا الإجماع الإمام أحمد رحمه الله عن الحميد، ذكر هذا الإجماع الإمام أحمد عن الحميد وغيره ممن نقل هذا الإجماع، وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله أن المرجئة أن لا يلزم في الإيمان العمل، نعم. وأما الخروج الثاني هو الخروج الأصغر، وهو يقوم بالمعاصي والسيئات التي دون الكفر، كان يدع مثلا الزكاة أو يدع الصوم أو يدع بعض الواجبات التي لا تؤدي به إلى الكفر، فهذا خروج أصغر ليس فيما نحن بصدده، بل هذه معصية من المعاصي وكبيرة من كبار الذنوب على حسب العمل الذي تركه. نعم، لعلي أتحدث عما يسمى بالتقليد، لأن له علاقة كبيرة في مسألة الخروج، لأن هذا المقلد قد يقلد ويتابع شخصا من الناس فيكون كأنه قد خرج على أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شريعته. فأقول التقليد هذا له ثلاث صور، بعضها حق بعضها باطل. الصورة الأولى أن يكون الإنسان عميا، فهذا يقلد فيما يمكن التقليد فيه، وأما لا يمكن التقليد فيه وهو الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه تقليد. الإيمان ليس فيه تقليد، إنما فيه إيمان وتصديق، وإنما يقلد الإنسان في الأحكام. أما ما يتعلق بالإيمان بالله وبرسول الله وبأركان الإسلام الظاهرة الواضحة كفرضية الصلوات الخمس وفرضية الزكاة والحج والصوم، فهذا ليس فيه تقليد، وإنما يقلد الإنسان في صفة الصلاة مثلا، في صفة الحج مثلا، في صفة وأحكام الصوم مثلا، في أحكام الزكاة مثلا، وهكذا. فهذا نعم فيه تقليد. فالعام إذا كان جاهلا وليس عنده علم فلا بأس أن يقلد في هذا، لأن هذا الذي يسعى وهذا الذي يقدر عليه، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الصورة الثانية وهي أن يوجد إنسان يقلد إنسان ويوجب تقليده ولا يقود عن أقواله ويزعم أنه جاهل ولا يمكن له العمل بما جاء في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا شرك في الطاعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن هذا شرك في الطاعة، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون، وكما قال تعالى أيضا وقالت له نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فلا شك أن هذه الصورة ممنوعة تعتبر شركا لله، عافانا الله وإياكم من ذلك. الصورة الثالثة أن الإنسان يكون عنده علم وعنده قدرة على استنباط الأحكام، ولكنه لا يبذل وسعه ولا جهده في معرفة الحق والصواب، وعنده قدرة وعنده علم لكن ما يبذل وسعه في معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة، فلا شك أن هذا أيضا ما يجوز، لا شك أن هذا ما يجوز ويحرم، بل الإنسان مطالب أن يعرف حكم الله عز وجل إذا كان أهلا لذلك وعنده من العلم يمكنه أن يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة. هناك صورة رابعة وهي أن الشخص عنده شيء من العلم، وهذا العلم الذي عنده يعمل بهذا العلم، لكن هناك مسائل دقيقة قد ما يتمكن فيها في معرفة الحق، فيها بعض الصعوبة وتحتاج إلى زيادة بذل جهد وإعمال للذهن، فهذا لا بأس أن يقلد، هذا لا بأس أن يقلد في مثل ذلك أحيانا. نعم، وقد توجد أيضا صورة خامسة، وذلك أن الإنسان عنده قدرة على البحث والاستنباط لكن نزلت عليه نازلة ما عنده وقت حتى يبحث هذه النازلة هل له الحق أن يفتي بقول عالم العلماء أو يتوقف. هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين أهل العلم، نزلت عليه نازلة وهو عنده علم في أن يتوصل الحكم لكن ما عنده وقت حتى يبحث، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم، بقي علينا مسألة أخيرة وهي أن الشيخ رحمه الله قال كما وسع الخضر الخروج على شرعة موسى عليه السلام، فهناك بعض الصوفية الملاحدة يحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام ويزعمون أن الخضر عليه السلام خرج على شريعة موسى عليه السلام. فأولا قبل أن أذكر بيان جواب ذلك أقول أن الخضر أولا اختلف فيه مسائل متعددة، أولا في نسبته وعمره، وثانيا في بقائه، وثالثا في نبوته وعدم ذلك. فاختلف في نسبه، هل هو من أولاد آدم عليه السلام المباشرين أو أنه من أحفاده أو ليس بذلك وإنما هو بعيد وإنما من أحفاد الأحفاد. فبعضهم قال أنه ابن لآدم من صلبه مباشرة، بعضهم قال لا هو ابن قابيل ابن آدم، وبعضهم قال غير ذلك. بالحق ما في شيء يوضح ذلك، وإنما هو كان موجودا في زمن موسى عليه السلام، وليس هناك دليلا على أنه كان ذو عمر طويل وأنه من أطول الناس عمرا، ليس هناك دليل على هذا، وإنما الله خلاف ذلك. وأما الأمر الثاني فهو فيما يتعلق ببقائه، فبعضهم زعم أنه باقي إلى الآن، وهذا القول باطل قال به بعض العلماء، لكن لا شك أنه قول باطل، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السنة التي توفي فيها قال رأيت ميلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على ظهر الأرض أحد ممن هو باقٍ الآن. ومعنى هذا الحديث أن بعد 100 سنة لن يبقى أحد ممن كان باقي عندما قال الرسول، ممن كان موجودا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وبالفعل كان آخر الصحابة وفاة هو في عام 10 و100، وهذا الكلام قال في عام 10، فآخر الصحابة وفاة وهو في العام الوازلة الليل في سنة 10 و100. وكل من ادعى النبوة بعد، عفوا، كل من ادعى الصحة بعد سنة 10 و100 فهو كاذب في نفسه، وغير ذلك من الأدلة كما قال تعالى وما جعلنا البشر من قبلك الخلد. الخضر قد توفاه الله عز وجل قبل عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان موجودا لزمه أن يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تروى أكاذيب ليس لها دليل ولا أصل، وإن كان بعض الناس قد صواها لكن هذا ليس بصحيح، بل كلها لا يصح منها شيء. نعم، وأما ما يتعلق بالخلاف في نبوة وعدم ذلك فاختلف أهل العلم فيه على 3 أقوال. هناك من قال أنه نبي وهذا القول هو الصحيح كما سوف يأتي بمشيئته، وهناك من قال بأنه رجل صالح وليس بنبي، وهناك ممن قال بأنه ملك من الملائكة، والصواب طبعا هو القول الأول وهو أنه نبي. والذي يدل على هذا 4 أشياء: الشيء الأول أن الله عز وجل أخبر عنه بأنه عبدا صالحا من عباد الله، آتيناه من لدنا، نعم، آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا يفيد بأن الله عز وجل آتاه رحمة وعلمه من لدنه علما، هذا يفيد نبوته. والأمر الثاني أن بعد أن حصل له ما حصل مع موسى عليه السلام أخبر بأن هذا الذي فعله لم يفعله عن أمره وإنما عن أمر الله عز وجل، كما قال تعالى على لسانه ما فعلته عن أمري. فإذن هذا الذي فعله ليس باجتهاد منه وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو أن الخضر كما في قصة مع موسى عليه السلام قتل نفسا زكية، وهذه النفس الزكية لا يمكن لأحد من الناس أن يفعل ذلك إلا بوحي من الله، ما يمكن، لا يجوز لأحد من الناس، لا رجل صالح ولا غير من الناس أن يقتل نفسا زكية إلا بإذن من الله عز وجل وبوحي منه. وذلك أن الله عز وجل أوحى إلى الخضر بأن هذا بأن هذه النفس سوف لا تكون زكية، وأن الله عز وجل أراد أن يبدل أبوي هذه النفس خيرا منه، فهذا لا يكون إلا بوحي. أما تخريب السفينة من أجل حفظ المال فهذا حق، فالإنسان إذا ما استطاع أن يحفظ المال إلا بإذهاب بعضه فهذا لا بأس، هذا لا بأس. إذا كان هناك من أعطاك مال ولا تستطيع أن تحفظ هذا المال إلا بأن تذهب بعضه فهذا لا بأس فيه، باقي المال أو أكثر المال وذهاب بعضه أولى من أن يذهب جميع المال. وهذا الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة، فأراد الخضر أن يعيب أو أن يعيب هذه السفينة حتى لا يأخذها، حتى لا يأخذها هذا الملك، فهذا لا بأس فيه. وكذلك أيضا بناء الجدار فهذا أيضا أمر مشروع لا بأس فيه إن كان يعني قد يلهم الإنسان بأن تحت هذا الجدار مال وأن هذا الجدار وأن ينبغي بناء هذا الجدار حتى يحفظ هذا المال على هذين الغلامين، هذا أمر أيضا مشروع لا بأس بناء الجدار. أما أن يقتل نفسه هذا لابد من وحي. والأمر الرابع هو أن موسى عليه السلام لا شك أنه من أنبياء الله وأنه من أولي العزم وكريم الرحمن، والذي يبدو والله أعلم أنه يأتي بالدرجة الثالثة بعد إبراهيم عليه السلام، أوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى فيما يبدو عليه السلام هو الذي يأتي بالدرجة الثالثة. من الصعوبة في مكان أن يتعلم من رجل صالح فهو من أولي العزم من الأنبياء ومن أولي العزم ومن أفضل الناس أفضل الأنبياء، نتعلم من رجل صالح، بل الصالحين وغيرهم هم الذين يتعلمون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأرجح أنه من أنبياء الله، هذا هو الأرجح والأقرب الله أعلم. وكما جاء في صحيح البخاري أن الخضر سمي بالخضر لأنه جلس على فروة فقام وقد اضطرت، والمقصود بالفروة هو العشب اليابس، فقام عنها وقد اضطرت، وهذه معجزة من الله عز وجل، فسمي بهذا الاسم. نعم، إذن فالخضر كان نبيا من أنبياء الله عز وجل، فإذا هو لم يخرج على شريعة موسى عليه السلام. وكما نعلم أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا لكل الناس وإنما كان مبعوثا إلى من؟ إلى اليهود، كان مبعوثا لليهود وإلى فرعون، ولم يكن مبعوثا لكل الناس، وكما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بأشياء منها أنه أرسل، أن النبي كان قبله يرسل قومه خاصة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. فموسى عليه عفوا القبر هو من أنبياء الله عز وجل، وبما أنه نبي إذن لا يلزمه متابعة موسى، وموسى عليه السلام كان مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون، والخضر عليه السلام لم يكن من اليهود، هذا هو ظاهر النصوص، وذلك في حديث عمرو بن دينار الذي في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أو عفوا أن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما أن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بن إسرائيل، قال ابن عباس كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فقص قصة الخضر مع موسى، وفيه أن موسى عليه السلام سلم على الخضر فقال موسى بني إسرائيل، هذا يدل على أن الخضر ليس من بني إسرائيل، وأن هذا موسى هو من بني إسرائيل، وأن الخضر ليس من ذلك أو ليس من بني إسرائيل، فإذن هو لم يخضر على شريعة موسى بل هو موحى إليه شريعة وعمل بهذا الوحي، ولذلك قال في آخر شيء وما فعلت عن أمري، أخبر أن هذا لم يفعله عن أمر الله، عن عفوا وما هذا أخبر أن هذا الأمر لم يفعله عن أمر، وإنما فعله عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، والسبب في ذهاب موسى إلى الخضر هو أيضا ما ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث، وهو أن موسى سأله رجل من بني إسرائيل قال هل تعلم أن هناك أحد أعلم منه، فقال لا، فعتب الله عز وجل عليه لأنه لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن هناك عبدنا الخضر عنده علم ليس موجودا عندك، فقام موسى عليه السلام وشد رحال إليه حتى يتعلم منه، وأوحى الله عز وجل إليه أنه يعرف مكانه من خلال الحوت، فأوحى الله عز وجل إليه بأن يأخذ الحوت في مكتل، فإذا خرج الحوت من هذا المكتل فهذا دليل على أن هذا هو مكان الخضر، فقام وفعل ذلك، خرج مع فتاة يوشع بن نون كما قال الله عز وجل ذلك في سورة الكهف، فعندما ذهب الحوت وبعد ذلك علم موسى عليه السلام رجع فوجد الخضر فوجده مسجل البرد فسلم عليه، قال وعليك السلام أن بأرضك السلام، ثم قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، فصاحبه حتى لكي يتعلم منه، ولا شك أن هذا الحديث به حث عظيم وفائدة كبيرة على أهمية العلم وطلب العلم والرحلة في طلب العلم، مع أن موسى عليه السلام كريم الرحمن والذي خاطبه الله عز وجل مباشرة بلا واسطة، ومع ذلك عندما علم أن هناك رجلا عنده علم ليس موجودا عند موسى قام وشد رحاله، إذا ما بالك غيره، فلا شك أن غيره من باب أولى، فهذا يدل على منزلة وأهمية العلم، وفي الحقيقة كما تقدم لنا أن ما عبد الله عز وجل بمثل العلم، بل لا يمكن عبادة الله عز وجل بالعلم، ولا يمكن أن تقوم الإسلام قائمة إلا بالعلم، ولا يمكن أن تقوم شوكة لهذا الدين إلا بالعلم، وكل من بذل وسعا أو جهدا في عبادة أو في دعوة من غير طريق العلم فلا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح، وإنما يجني على نفسه بهذا الجهل الذي هو يجتهد فيه، ولذلك ولا شك اجتهاد في السنة، نعم عدم يعني عفوا عدم بذل الوسع والجهد وقلة العمل في سنة أولى من اجتهاد وبذل الوسع في غير سنة. فلا يمكن هذا الدين أن يقوم، ولا يمكن الإنسان أن يترك رقبته من النار عافانا الله وإياكم من ذلك إلا بالعلم وبالدعوة، بالعلم أولا ثم بالعمل في هذا العلم الذي تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وهو الناقض الأخير من النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا المسمى بنواقض الإسلام. فقال الناقض العاشر: هو الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. ثم ذكر ما جاء في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الناقض في الحقيقة من النواقض التي تنقض الإيمان والإسلام، والتي تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا الناقض مبتلى به كثير من الناس، وبالذات في هذا الوقت وهذا العصر الذي كثر بين الناس الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمون ولا يعملون بما فيه، والذين يصمون قلوبهم وآذانهم عن تدبره وعن سماعه، وتجد أنهم يشتغلون بالدنيا عنه ولا يبحثون عن دينهم ولا يسألون عنه. فلا شك أن هذا كفر بالله العظيم، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فأخبر الله عز وجل عن الكافرين بأنهم عما أنذروا عنه معرضون، فأخبر الله عز وجل بالكفرهم عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما في الآية السابقة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فأخبر الله عز وجل أنه ليس هناك أحد أظلم ممن أعرض عن آيات الله فصم أذنه عن سماعها وأعرض بقلبه عن تدبرها. فأخبر الله عز وجل أن هذا من أظلم الظلم، وأن صاحبه يكون مجرما عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن الإعراض عن آيات الله عز وجل وذلك بعدم تعلمها والسؤال عنها أن هذا كفر بالله العظيم. والله عز وجل أمر عباده أن يتعلموا دينه وأن يعملوا بهذا الدين، ولا يمكن لأحد من الناس أن يعمل قبل أن يتعلم. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذه الآية الكريمة في صحيحه، فقال: باب القول قبل، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم قبل القول والعمل. ولذلك الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وقال تعالى أيضا: نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم. وأمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الدين عبارة عن علم، لا بد أنك تتعلم هذا الدين ثم تعمل بما فيه. ولذلك قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا على علم، آمنوا وعملوا الصالحات. فآمنوا على علم وعلى يقين وعلى برهان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من العلم. ولذلك في صحيح البخاري من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعنى ذلك أن الله عز وجل إذا ما أراد بالعبد خيرا والعياذ بالله ما فقهه في الدين. ولا شك أن الله عز وجل إذا لم يرد بالإنسان خيرا فهذا قد أعرض عنه. ولذلك جاءت الأوامر التي تامر كما تقدم بالعلم وبالتعلم. ولذلك جاءت الأوامر التي تامر كما تقدم بالعلم وبالتعلم. وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة لا يكون إلا بالعلم ولا يكون بغيره. ولذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك بن الحويرث يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لم يكن عند الإنسان علما كيف يصلي مثل ما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال: من توضأ نحو وضوء هذا. فأمر أن يتوضأ كما توضأ هو عليه الصلاة والسلام وليس كما يريد أن يفعل أي واحد من الناس، وإنما عليه أن يعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى علم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وفي حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباد بن سارية قال: عندما وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: عليكم بسنتي. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يمكن لأحد من الناس أن يعمل بالسنة إلا بعد أن يتعلم. فالعلم محتاج إلى العمل، والعمل محتاج إلى العلم، ولا فائدة من عمل بلا علم، كما أن أيضا العلم بلا عمل لا ينفع، فلا بد منهما. فعندما يعرض الإنسان عافانا الله وإياكم عن دينه فلا يسأل عنه ولا يتعلمه، فهذا كيف راح يعتقد الاعتقاد الصحيح برب عز وجل؟ ثم بعد ذلك كيف يعمل؟ وكيف أيضا يقول الألفاظ التي يريدها الله عز وجل؟ لا شك أن الإعراض عن دين الله هذا كفر بالله والعياذ بالله، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. واعلموا يا معاشر الإخوان أن الإعراض يكون على قسمين: القسم الأول الإعراض الأكبر، والثاني الإعراض الأصغر. فأما الإعراض الأكبر هو ما تقدم، أن يعرض الإنسان بقلبه وبسمعه عن دين الله وعن آياته فلا يتعلمها ولا يعمل بها. وهذا كما تقدمنا هو المقصود بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. وأما الإعراض الثاني فهو الإعراض الأصغر الذي يكون عن بعض الآيات وبعض الأحاديث لا يتعلمها ولا يعمل بها، وهذا يكون معصية، وعلى حسب هذا الإعراض تكون هذه المعصية. فكلما كبر هذا الإعراض كلما كانت المعصية أكبر، وكلما قل هذا الإعراض كلما كانت المعصية أصغر. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن الله عز وجل ولذلك عفوا ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يستقبل المصلي بوجهه، ينصب وجهه سبحانه وتعالى في وجه المصلي، فإذا أعرض المصلي أعرض الله عز وجل عنه. الإعراض على هذين القسمين: إما إعراض أكبر وإما إعراض أصغر. وفي الحقيقة أيضا الإعراض أيضا على قسمين من جهة أخرى: إما إعراض اعتقادي وإما إعراض عملي. إما إعراض اعتقادي يعرض عن تعلم دين الله عز وجل وهذا كما تقدم كفر، وإما أن يعرض عمليا وذلك بعدم عمله لا يعمل. فهذا إن كان إعراضا كليا أي في جميع الأعمال فهذا كفر، وإن كان في أعمال دون أعمال بحيث أن هذه الأعمال لا تخرج الإنسان عن الإسلام فهذا الإعراض يكون معصية ويكون سيئا. فالإعراض على هذين القسمين. وكما تقدم أن كثير من الناس الآن قد أعرضوا، إما إعراض كلي عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما إعراض جزئي، فتجد أنهم لا يحرصون على الخير ولا يتعلمون الدين ولا يأتون إلى أهل العلم. وحتى اعتقد كثير من الناس بل حتى من بعض أهل الخير اعتقدوا بأن حلقات العلم ما يحضرها إلا طلبة العلم، وأنها ليست العامة وليست لمن يريد ويحب الخير، وإنما فقط أهل العلم هم الذين يحضرون، وأما ما عداهم فلا يحضرون. ولا شك أن هذا باطل وليس بصحيح، بل مطالب من جميع المسلمين أن يحضروا حلقات العلم وأن يجلسوا بمجالس الذكر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي عثمان النهدي عن معاوية عن أبي سعيد عن أبي معاوية رضي الله عن الجميع أن الله عز وجل يباهي بالجالسين ملائكته، بالجالسين الذين يذكرون ربهم عز وجل يباهي بهم الملائكة. فكيف الإنسان ما يريد أن يباهي به عز وجل الملائكة؟ وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث سويد وأبي صالح عن أبي هريرة أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ناسا يذكرون ربهم قالوا هلموا إلى بغيتكم، ثم يصعدون إلى الرب عز وجل بعد انتهاء هذا المجلس فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، فأكتم عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بي من ماذا، فتقول ملاك يا ربي تركناهم يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، فيقول الرب عز وجل أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا، نسأل الله من فضله. ففي هذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل يعطيهم ما سألوه ويؤمنهم مما خافوا منه. ولا شك أن سؤال المسلم هو الجنة، وغاية المسلم أن يعيذه الله عز وجل من النار، فهذا يكون بأسباب ومنها الجلوس في مجالس الذكر ومجالس العلم. والله عز وجل قال: فما لهم عن التذكرة معرضين. فأنكر على هؤلاء الكفار إعراضهم عن التذكرة. لا شك الإعراض عن آيات الله والغفلة عنها لا شك أن هذا يؤدب الإنسان عافانا الله وإياكم من الكفر بالله العظيم. وكما تقدم الآن قل حرص الناس على الخير، حتى أنك تجد أحيانا عندما يسلم الإمام من الصلاة، عندما يستقبل بعد أن يسلم الإمام من الصلاة ويستقبل الناس بوجهه يجد نصف الجماعة قد ذهب. ثم عندما مثلا يريد أن يشرع بالقراءة في بعض الكتب تجد أن نصف الباقين أيضا قد قاموا، فلا يبقى إلا أناس قليلين. كل هذا إعراض عن الخير واستبدالا بغيره. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل مجلس يجلسه الإنسان لا يذكر فيه ربه ولا يصلي فيه على نبيه يكون عليه يوم القيامة وحسرة، عافانا الله وإياكم، حتى ولو دخل الجنة، حتى ولو دخل الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث بريد بن عبد الله بن أبي برد عن أبي موسى الأشعري قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فجعل الذي يذكر ربه هو الحي، والذي لا يذكر ربه هو الميت، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل مع عبده، فإذا ذكره في قلبه ذكره الله عز وجل في نفسه. إذا ذكر العبد ربه عز وجل في نفسه ذكره رب عز وجل في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه. يلاحظ على الناس الإعراض عن الخير وعدم الرغبة في الثواب وفي الأجر، بينما يضيعون الأوقات الطويلة فيما لا فائدة فيه، بل فيما يعود عليهم بالضرر وبالخسران وبالهلاك، عافانا الله وإياكم من ذلك، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة التي هي الأساس والأصل. يلاحظ الإعراض من الناس، ملاحظ الإعراض من الناس عن الخير والفائدة والذكر، ويظنون أن المجالس مجالس العلم هي خاصة فقط بطلبة العلم. لا شك لا يجوز الإنسان ولا ينبغي له أن يحرم نفسه من الخير ومن الأجر ومن الثواب. وقد يغفر الإنسان في هذا المجلس الواحد فقط، قد يغفر له، قد يغفر درجات في الدنيا وفي الآخرة بهذا المجلس الواحد فقط. وعندما تنظر في حال أهل العلم تجد أنهم مثل غيرهم من الناس، ولكنهم جلسوا في مجالس العلم وحرصوا على مجالس الذكر، فلذلك أصبحوا من أهل العلم وأصبحوا علماء، فليس هناك ما يميزهم عن غيرهم من حيث القدرات والطاقات، وإنما هم مثل باقي الناس، ولكنهم جلسوا في مجالس العلم ومجالس الذكر. ومع ذلك ستجد أن كثير من الناس يسأل كيف نبدأ وكيف نتعلم، ويكثر من هذه الأسئلة وبأي الكتب أبدأ، ويجعل أمر صعب. ما على الإنسان إلا أن يجلس في مجالس العلم ومجالس الذكر ويصاحب أهل العلم. واعلموا يا معاشر الإخوان أن هناك من العلم ما لا بد منه، ولا يكون مسلما إلا به، ما يكون الإنسان مسلم إلا به، وهو علم التوحيد، والعلم الذي يكون في الجوارح كالصلاة، فهذا لا بد منه، هذا الأمر لا بد منه. فهذا ليس خاصا ببعض الناس وبطائفة من الناس دون غيره من الناس. لا بد أن الإنسان يحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر ويتعلم دينه. ومع الأسف الشديد تجد أن كثير من الناس يجهل كثير من الأمور التي تتعلق بالشهادتين أو التي تتعلق بالصلاة أو التي تتعلق بالوضوء، يجهلها ولا يعرفها، مع أنه يكفيها أن يجلس مجلس واحد فقط، يكفيها أن يجلس مجلس واحد فقط ممكن حتى يتعلم هذه الأشياء أو يتعلم بعضها، ومع ذلك يجهل. وأحيانا تجد الإنسان يسأل عن سؤال بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة، كما في مرة من المرات سمعت رجل يسأل أنه جلس مدة من الزمان لعلها سنوات يصلي الظهر أو العصر أو كليهما، يصليها ركعتين، وصل به الجهد إلى هذه الدرجة يصليها ركعتين، ما عنده حوس أبدا على أنه يتعلم أو يسأل أو يأتي إلى المسجد حتى يتعلم ويصلي مع الجماعة. فكثير من الناس تجد أنهم جاهلين بأشياء هي ما ينبغي على مسلم أن يجهلها، مع أن كما تقدم أن العلم ما يحتاج إلى أن الإنسان يبذل بعض السبب وبعض الجهد. فمثلا فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، لو أن الإنسان قرأ مثلا في ثلاثة أصول ثم بعد ذلك كشف الشبهات ثم في مفيد المستفيد في كفر ترك التوحيد ثم في التوحيد ثم في الواسطية، هذا يحق له أن يجلس ويعلم العقيدة، هذا يحق له أن يجلس وأن يتصدق ويعلم العقيدة، وهذه ما تأخذ من عنده إلا بضعة أسابيع أو بضعة أشهر بالكثير. ولو أنه مثلا قرأ عمدة الأحكام وهي عبارة عن 500 حديث تقريبا في بيان الأحكام من طهارة ووضوء ومن صلاة ومن أيضا زكاة وحج وصوم ومن بعض المعاملات التي تتعلق بالبيوع أو بعض ما يتعلق بالنكاح والطلاق، فلو قرأ عمدة الأحكام قرأهم على أهل العلم أو قرأ الشرح المشروح به، فهذا راح يحيط بكثير من الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بباقي أركان الإسلام. فإذا تعلم الشهادة وباقي أركان الإسلام خلاص يكون قد أحاط بالدين، وما يحتاج إلى أن يتعلم الأحكام، ما يحتاج إلى بضعة أسابيع أو أشهر يسير. لكن الإعراض عن العلم والغفلة، فتجد أن الإنسان ما عنده مانع أن يبقى الساعات الطويلة في قراءة صحف ومجلات لا تعود عليه بالخير بل تعود عليه بالضرر في الغالب، لكن ما يستطيع أن يصب نفسه حتى يقرأ في كتاب من كتب أهل العلم أو يجالس أهل العلم. فالإعراض عن دين الله هذا إن كان إعراضا اعتقاديا أو أكبر فهذا كفر بالله العظيم، وإن كان دون ذلك فهذه معصية، وعلى حسب هذا الإعراض تكون هذه المعصية. بقي شيء في النواقض ما ذكر الشيخ خلاصة؟ نعم ذكر ذلك ذكر هذا ناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. أعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نعم قال رحمه الله ولا فرق في هذه النواقض بين الجاد أو الهازل أو الخائف إلا المكره، فهذه أيضا مسألة مهمة ينبغي على المسلم أن يتدبر هذه المسألة وأن يعقلها وأن يفهمها. لا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهازل، فكما تقدم أن هذه الأشياء لا يجوز فيها الهزل أو المزح أو السخرية أو الاستهزاء. فمثلا الإعراض الذي نحن بصدد بيانه، لو أعرض الإنسان هازلا أو مازحا لما نفع ذلك، بل هذا يعود على أن نستهزأ في الدين عافانا الله وإياكم. أو مثلا في الناقض الأول وهو الشرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك، فلو أن الإنسان هزل وسجد للأصنام فهذا ما ينفع أن يكون هازلا أو مازحا أو خائفا. والمقصود بالخوف هنا أن يخاف على الجاه والمال، أن يخاف على الجاه وماله فقط ولا يخاف على نفسه. فالله عز وجل لم يستثني إلا المكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من يكره وقلب مطمئن بالإيمان ولكن من شعر بالكفر صدق فعليم وضع من الله ولهم عذاب عظيم. فلم يستثني الله عز وجل إلا المكره،